في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك غير الوقف أمامك وتكون راضي عليه؟ إيه في الدنيا يفرح إيه عبدك ويعزيك غير الوقف أمامك وتكون راضي عليه؟ وابقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. أبقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. Yeah. الرباني